حسام لا يمل من الضراب، فيا نفس المهابة لا تهابي، وقومي حيث قيل الله أكبر على متن المضمرة النجاب. فخوضي في المعارك تاج عز، أعيش بهن معزوز الجناب، وأرفع راية التوحيد فخرا لتركز فوق هامات السحاب. أموت ودولة الإسلام تبقى، ويكسو دونها رأس الخضاب، نقاتل دونها الكفار حتى يسيل دمي على حد الحراب. حسامي لا يمل من الضراب، فيا نفس المهابة لا تهابي، وقومي حيث قيل الله أكبر على متن المضمرة النجاب. نقاتلهم على إعلاء دين، فإنا بالشريعة لا نحابي، إذا ما الدين غادره بنوه وأسلمه الخوالف للذئاب. أتينا والعزائم للمعالي تدوس على المخاطر والصعاب، وجئنا والحتوف مشمرات، وليس هناك وقت للإياب. حسامي لا يمل من الضراب، فيا نفس المهابة لا تهابي، وقومي حيث قيل الله أكبر على متن المضمرة النجاب. بحرب شابت الأيام منها، نسعرها الكهول مع الشباب، وتسحق كل كفال أثيم، وتتركه لأنياب الكلاب. قوام الدين يا إخوان نصر، بسيف والهداية بالكتاب، لنا سنن من الهادية تتنى عليها، فلتعدوا كل نابي. حسامي لا يمل من الضراب، فيا نفس المهابة لا تهابي، وقومي حيث قيل الله أكبر على متن المضمرة النجابي.